قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مؤصلا ومحذرا مما سوى ذلك، قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: الرؤوف الرحوم بأمته صلى الله عليه وسلم، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم منبها خطورة نقض البيعة وخطورة السمع والطاعة لأمير أتى بعد الأمير الذي جعل له السمع والطاعة، أو أحد يدعو إلى بيعة له دون بيعة الإمام المعتبر. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يفرق هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي رواية: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، وينهى عن ذلك، فإن لم ينتهي قوتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل، كان هدرا، أي كان دمه هدرا. فيا عباد الله، عظموا هذا الأمر الجليل الذي عظمه شرعنا الحكيم وأمر به ربنا العزيز الحكيم وحث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم.